بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله أهل المحضر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله الدرس 12 من كفاف المتدي، اليوم الثلاثاء 23 من ربيع النبوي ربيع الأول 1439 الموافق 12 من دجنبر 2017 في محضرة الخير محضرة النيني مع الشيخ أحمد النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه. توقفنا شيخنا عند قول الناظم: إن سلم الإمام ثم تذكر حدثنا ونجاسة فالمشتهر أن لا يعيد مقتد، وقيل بل سيان في الإعادتين للخلل. وأي نجس التحرز عسر منه على جسم وثوب اغتفر كسلس بكل يومياتي وفضلة الحمر الحمر لذي الحاجات ومرضع إلى الفطام نجلها كغير إن تحتاج أو احتاج لها ودون دائرة باطن عضد بغل من الدم وقيح وصدد وذيل مرأة لسترها مطال ورجل إن مر بيابس وزاد. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. أستاذ حسن الله، إن شاء الله اليوم نتابع مع الكفاف. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النص: إن سلم الإمام ثم تذكر حدثنا ونجاسة فالمشتهر أن لا يعيد مقتدين، وقيل بل سياني في الإعادتين للخلل. زين، معناها إن سلم الإمام ثم تذكر بعد أن سلم تفقد إيش؟ تفقد حدثا أو نجاسة اللي هو ذا الإمام، فالمشتهر معناها ذاك اللي مشتهر عند الفقهاء أن لا يعيد مقتدين، أنا حتصل به ما عليه عادة لصحة صلاته ولعادة خاصة بالإمام كما سيأتي في المستهنيات، لأن الله من قدام في الصلوات أن في الصلوات تبطل على الإمام وتصح على من خلفه. هون قال لنا: إن سلم الإمام ثم تذكر حدثنا ونجاسة فالمشتهر أن لا يعيد مقتدين، معناها ما من هون ما عليه عيد. وقيل بل سياني في الإعادتين الخلل، معناها عن قيل فماتياه عن لعادة فمملي عن هذا المأموم، كما أن الإمام يعيد ملي مطالب المأموم اللي بالإعادة به اللي قال سياني في الإعادتين الخلل، معناها به اللي فمن خلل الساري المقتدي من خلل صلاة إمامه عن الخالق. زين، إذا المشهور بعد أنه ما فيه عادة وقيل عنه فيه عادة. وأي نجس التحرز عسر منه على جسم وثوب اغتفر كسلس في كل يوم ياتي، معناها عن أي نجاسة التحرز منها عسرة يسوى على الثوب والله في الجسم راهي مغتفرة به اللي فم مشقة، والمشقة قلنا عنها عن الشرع عنه كما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. زين، قال: ويعفى عن المكان فيها لا قبلها فليتنحى عنه. لا قبلها فليتنحى عنه. زين، وأي نجس التحرز عسر منه على جسم وثوب اغتفر كيفاش؟ قال: كسلس يسوى السلس من بولي وضنحه، سلس باش يعود، سلس يعود يجي كل نهار مرة فأكثر. قال: كسلسين في كل يوم ياتي، ذاك راه عاد سلس يسوي جلا مرة واحدة، وراه يندب له عنه يتخذ خرقيتا من يدرى بها عنه ذاك الله يجيه من ذيك السوائل، وراه العفو ملي خاص بصاحب السلس فلا يصلي غيره بثوبه، وهو ذاك اللي فيه سلس يجد يدخل مسيد إلى عاد اللي ما هو خايف يلوثه به المسيد ما يلا يلوث. زين، كسلس في كل يوم ياتي وفضلة الحمر، الحمر معناها الحمير هذه معناها عن الحمير والبغال والخيل راهي يوم اللي معتبرة لذي الحاجات أصحاب الحاجات اللي بحاجة فيها يسوعات قاع ما هي مضطرة لها معناها عن الحاجات اللي الحاجات قال وفضلة الحمري لذي الحاجات عنهم اللي مغتفرة ويا الله بعد حد يجتهد كيف المرضي عم اللي عن ذاك ما عنه ما شكام المسو من البول الله يطهره يعود يجتهد في ذاك وتوف زين ومرضعين لذي الفطام نجلها كغيرين إن تحتاج أو يحتاج لها أنا هم اللي عن ذاك اللي يغفى عنه مرضعين إلى الفطام معناها ما أصاب المرضعة من بول تحفظت منه وفم خلاف الغائضة كان مفي عنه والله بدو القيء إلى الفطام نجلها كغيرين معناها ذيك اللي مولي هذا ما ولدها هي ترى واحد ما ولدها بعد حالة مرضعة وتهلي الشير يعني ما هو بعد ولدها قال ومرضعين للفطام نجلها كغيرين هذا اللي ما ولدها إن تحتاج هي اللي رضاع لفقرها والله احتاجه ولها معناها عنه ما هم حد رضا ما هو هي زين ودون دائرة باطني عضود بغل من الدم وقيح وصدود معناها هم اللي عم ذاك اللي مفي عنه دون دائرة باطني عضود بغل من الدم معناها عن عفية عما دون درهم من دم مطلقا الدرهم البغلي هذا اللي عود ذراع البغل هو اللي يشوفه حالا في الحمار اللي حلانه اللي ياسر هذا عفية عنه من الدم والقيح والصديد من غسل الدم إلى أن بلغ أقل من درهم العفو لها معناها لابد يعود الشك معناها فما هذا تو شاهدون درهم دون درهم أكو معنا ودون دائرة باطني عضود بغل من الدم وقيحين وراه رعى أبو حنيفة عن شدون درهم على ما في عنه حتى جاء مش ما هو اللي نعد إنه زين بغل من الدم وقيح وصدود وذيل مرأة لسترها مطال ورجل مرة بيابس وزال أنا هم اللي عم ذاك اللي موفي عنه ذيل مرأة منها طرفة ذاك اللي أصابه مشي مثلا يابس وذيل هذا مطال للستر قال خلف ذاك وذيل مرأة مطال لستر ورجل بلت يمراني بنجس يبس يطران بما بعده ذاك معنى وذيل مرأة لسترها مطال ورجل مرة بيابس مرة اللي هو الذيل الرجل بيابس من النجاسة يسوه هي نجاسة آدمي وسوروه به اللي قال وذيل مرأة مطال لسترها ورجل مرة تمران بنجس يبس يطران بما بعده وزال من زال عنهما غباره بذاك اللي مر عليه بعده زين كفضة الحمير في نعل وخف ورجل عاجز وفي الضد اختلف من هم اللي عم ذاك اللي مفي عنه فضة الحمير الخيل والبغال والحمير في نعل وخف معناها في النعيل وفي الخف الخبر له بضم الخاء هذا الصار إن دولك به اللي قال خليل وقال قال وخفين ونعلم من روح دواب وبولها إن دولك لا غيره معناه يعود وقع ذلك معناها دولك بعد ذلك بتراب مثلا اللي ما بقى عين النجاسة وكذلك هم دي رجلوا عاجزين عنهما اللي قال ما عنده نعم ولا عنده خف والله عايز مولي عن لبسهما به اللي فيه تقرعوا فيه جرح ذاك معنى كفضلة الحمير في نعل وخوف ورجل عاجز وفي الضد اختلف الضد الصشنه اللي هو القادر معناها عن الفضلة هاي لعات اللي في رجلي الضد اللي هو القادر عن فم خلاف بالعفو والله عدمه زين. وموضع الحجم وقبل ودبر فحكم ليس في الثمان لا يضر. معناها عن موضع الحجامة، الحجامة شي كان يعد الإنسان يعود ينجرح بأنست ويعود دم يمشي منه فمكاس يمشي بذاك الدم. معناها هم اللي عن عفية عن أثر دم موضع الحجم والفصد، الدم صح عنه به اللي غسل يضر يغيره ما يجد حالا يصيل به اللي هو مازال يوجع. وموضع الحجم وموضع ملي الاستنجاء في المخرجين قال قبل ودبر عرف الوفاء عنه فحكم نيس في الثمان لا يضر. ما هو ضاره به اللي قال طين الشوارع والأمصار يتبعها حفر لبير وباب الدار ذيل نساء وليس شرك وميزاب السطوح وما عساه يقدر بالديماس إن لمسا كذا الذباب إذا ما حل في قذر وطار عنه وفوق الثوب قد جلسا فكل هذا على طهر له حمل وعاذنا الله مما يجيب الدنس. زين. ومرضعي معناها قال ومرضعي الحجم وقبل ودبور فحكم ليس في الثمان لا يضر. عن دمل يسيل كل يوم أو لم ينضبط ولو قشرته عفو. عفوا. معناها عن ذاك يسيل من الدمل اللي هو النفاط، النفط هاي الحبة اللي تحوذ وارمه وفيها الدم وفيها القيه، والله ما هي وارمه أربعة فيها ذاك قروح وتوف المعروفة. عن دملين يسوى ثنتين يسوى ثلاثة يسوى أكثر من واحدة وتوف يسيل كل يومين كل نهار يسير والله قاع ما فهم من ضباط قاع في وقت سيره ولو قشرته للاضطرار لذلك كي الجراب والحكة. هذا هون عفو معناها عنهم عفو عن أثر ذلك الدملي. عن دملين يسيل كل يوم أو لم ينضبط ولو قشرته عفو. أيوة الفقهاء الصيجيب مرام المشتدين قال عنا إذا حرش دم من قبل ذكرين أو دبره ومن دبر أنثى فكأثر الدملي فيوفى عنه إذا شق غسله ولم يستنكه وهل ولو خرج معه حدث وهو ظاهر أو إنما وفى عنه إذا استنكح حينئذ للحدث حينئذ نارا للحدث. قال النص مازال وقرحة واحدة إن يفتقر لنكئها ما سال منها يغتفر. منها عن قرحة واحدة يعود يفتقر عنها احتاج إلى نكئها لوتكشارها. وقرحة واحدة إن يفتقر لنكئها نكأها منها عنه أزاحها القصة التي عليها فندبة فنها مش من الدم نكأها. قال وقرحة واحدة إن يفتقر لنكئها ما سال منها يغتفر. كيف ذاك هم اللي ما بقية ذاك اللي بقى منها وحبسه وشلد رقيق فم ذوك هو بحيث لو تريك لسال ذاك هم اللي مفي عنه. إذن وقرحة واحدة إن يفتقر لنكئها ما سال منها يغتفر. زين. وانا وقفنا عنده اثار الذباب له من عجره. ان شاء الله الدرس المقبل والسلام عليكم.